أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب إلى هذه العبارة: مسائل أربع. الأولى: يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل يكره. ملخص الكلام في هذه المسألة: اختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة، فقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: قول آمين يقطع الصلاة ويبطل الصلاة، سواء كان ذلك القول أو ذلك التأمين سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبل الحمد للإمام والمأموم. وعلى كل حال هذا رأي، وطبعا رأي شيخ المفيد والسيد المرتضى يطابق رأي الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، ودعوا على ذلك الإجماع، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب. طبعا هناك آراء أخرى، مثل هناك رأي لابن بابوي يقول: لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب في الصلاة آمين. لماذا؟ لأن ذلك كان يقول به النصارى. هذا أيضا قول، ونقل أيضا عن ابن جنيد أنه يجوز التأمين عقب الحمد وغير الحمد. ومال إلى هذا القول المصنف في كتاب المعتبر، ولكن يقول المصنف في كتاب المعتبر يجوز التأمين على كراهة. على كل حال علل المشهور حرمة التأمين وبطلان الصلاة بقول التأمين، علل المشهور بأنه ليس من القرآن ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، أعني اللهم استجب، والاسم غير المسمى. فلو قال المصلي بدل آمين اللهم استجب لم يضر بالصلاة، وكانت هذه الصلاة صحيحة. والمصنف في عبارة المصنف في الأخير يقول في هذا السطر: وقيل يكره قول آمين آخر الحمد. أشار في هذه الكلمات إلى هذا القائل، والقائل هو الإسكافي، وقلنا أيضا مال المصنف إلى هذا القول في كتاب المعتبر، ولكن على كراهة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الأولى من المسائل الأربع. فيقول المصنف: الأولى، يحرم على المصلي قول آمين آخر الحمد، وقيل يكره قول آمين آخر الحمد. طبعا المصنف هنا فقط يقول يحرم قول آمين، ولكن لم يبين بصورة واضحة هل تبطل هذه الصلاة أو لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول: الثانية، والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل والإلاف، وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل لا، وهو الأشبه. طبعا هناك بعض الروايات، الرواية الأولى ما رواه زيد الشحام في رواية صحيحة السند، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. هذه رواية. ورواية أخرى أيضا رواها المفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل والإلاف. طبعا هاتان الروايتان صحيحة السند، ولكن هاتان الروايتان لا تدلان بشكل صريح على أن هاتين الصورتين، أي صورة الضحى وألم نشرح بأنها صورة واحدة، وصورة الفيل والإله بأنها صورة واحدة، بل في هذه الروايات أنه يجوز قراءتهما معا في ركعة واحدة، وهي أعم من كونهما صورة واحدة أو غير واحدة. نعم هناك روايات وأخبار، هذه الروايات والأخبار تدل على الاتحاد بين صورة الضحى وألم نشرح وبين صورة الفيل والإلاف، ولكنها ضعيفة السند. هذا البحث الأول في المسألة الثانية. أما البحث الثاني في المسألة الثانية هو أنه لو قلنا يجوز الجمع بين صورة الضحى وصورة ألم نشرح في ركعة واحدة وبين صورة الفيل والإله في ركعة واحدة، فهل تعاد البسملة بينهما؟ يعني الأولى تحتاج إلى البسملة، فهل يستطيع المصلي أن يعيد هذه البسملة قبل الثانية أو لا؟ طبعا هنا أيضا هنا خلاف بين الفقهاء. قيل لا يجوز أن يعاد البسملة مرة ثانية بين الصورتين، وهذا الرأي للشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي. قيل لا، هذا أيضا هذا قول، وهناك قول كما يقول المصنف به أنه أيضا لا يجوز إعادة البسملة بينهما، لأن المصنف يعتبر كلا الصورتين صورة واحدة، وهذا الرأي أيضا قلنا يطابق رأي شيخ الطوسي. وهناك قول بالجواز يجوز إعادة البسملة بين الصورتين، هذا القول للحل وكثير من المتأخرين. لماذا؟ لثبوت البسملة بينهما تواترا في الأخبار والروايات، وكتابة هذه البسملة في المصاحف إجماعا، لا يوجد خلاف أصلا بين الفقهاء في كتابة هذه البسملة قبل الثانية، قبل السورة الثانية أو بينهما في جميع المصاحف. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية والضحى، يعني سورة الضحى وألم نشرح سورة واحدة كما يقول المصنف، الظاهر رأي المصنف الاتحاد، وكذا الفيل والإلاف أيضا هي سورة واحدة، فيجوز أن يقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة، وكذلك يجوز قراءة سورة الفيل والإلاف في ركعة واحدة. هذا البحث الأول. البحث الثاني، وهل تعاد البسملة بينهما، يعني بين الضحى وألم نشرح وبين الفيل والإلاف؟ قيل لا، قلنا هذا الرأي للشيخ الطوسي، وهو أيضا رأي المصنف وغير المصنف وغير شيخ الطوسي. في مقابل هذا القول قلنا القول بالجواز، وهذا القول للحل وكثير من المتأخرين، وهو الأشبه عند المصنف. الثالثة، المسألة الثالثة، يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربعة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ملخص الكلام في هذه المسألة، أجمع جميع الأصحاب والفقهاء على أنه يجزئ بدل الحمد في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء التسبيح. التسبيح يجزي، يعني مجزي، يجوز قراءة فاتحة الكتاب وأيضا يجوز التسبيح، هذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بين الفقهاء في قدر التسبيح، في مقدار التسبيح، في كيفية التسبيح، في هيئة التسبيح. فقال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والاختصار أن التسبيح 12 تسبيحة، صورتها يعني كيفية هذه التسبيح أو هذه الصورة أو هذا القول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. وهذا الرأي ظاهر من كلمات ابن أبي عقيل، هذا رأي. ورأي آخر، وهذا الرأي الثاني أيضا للشيخ الطوسي في كتاب الجمل والمبسوط، وأيضا السيد المرتضى في كتاب المصباح وابن إدريس، أن الواجب في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعيات الواجب 10 تسبيحات. كيفية هذه التسبيحات؟ قالوا هذا المكلف في التسبيحة الأولى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، في التسبيحة الثانية كذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أما في التسبيحة الثالثة فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بمعنى آخر، المصلي يسقط التكبير من التسبيحة الأولى والتسبيحة الثانية، هذا قول. وأيضا هناك قول آخر، وهذا القول طبعا قام بنقله المصنف في كتاب المعتبر، وحكى هذا القول عن حريز ابن عبد الله السجستاني أنه قال الواجب في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة 9 تسبيحات، وصورة هذه التسبيحات 9 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات. بمعنى آخر، لا يكبر، يسقط التكبير من التسبيحة الأولى والثانية والثالثة. هذا قول. وقول آخر أو كيفية أخرى قال به ابن بابويه وأبو صلاح، ابن بابويه وأبو صلاح قال ما قال به حريز ابن عبد الله السجستاني. طبعا هناك رأي آخر للشيخ المفيد في كتاب المقنعة، حيث قال تجزئ 4 تسبيحات، وصورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1. هذا قول. وقول آخر، هذا القول لابن جنيد الذي يقول أنه يستطيع المصلي بدل القراءة في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة أن يقرأ تحميد، أن يحمد الله والتسبيح والتكبير، ويقدم ما يشاء، يعني لم يقيد بهذه التسبيحة المعروفة ما تسمى بالتسبيحة الكبرى، لم يقيد بلفظ خاص أو بكيفية خاصة أو بهيئة خاصة، إنما قال التحميد والتسبيح والتكبير يمكن للمصلي أن يفعلها بدل فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة، ويقدم ما يشاء. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الثالثة. فيقول المصنف الثالثة يجزئ بدل الحمد، بدل فاتحة الكتاب من الأواخر، يعني من الركعات الأخيرة من الصلاة الواجبة، يعني في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، تسبيحات 4 أو ما تسمى بالتسبيحة الكبرى، وصورتها طبعا هذا القول يقول به المصنف وشيخ المفيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وروي 9، وقلنا هذه صحيحة، هذه الرواية رواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وبينا من خارج الكتاب كيفية التسبيحات 9 مرات. وقيل هذا القول للسيد المرتضى في كتاب المصباح وابن إدريس 10، وقيل عشر يعني عشر تسبيحات، وقيل اثنى عشر تسبيحة. وهذا الرأي للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والاقتصار. ثم يقول المصنف وهو الأحوط، القول الأخير يعني من باب الاحتياط، يسبح المصلي في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة 12 تسبيحة. هذا ملخص الكلام في المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة يقول المصنف هذه المسألة بيناها في الدروس السابقة، وهذه المسألة تكرار للدروس السابقة، وقلنا في البحوث السابقة يجوز للمصلي أن يقرأ أحد العزائم، أحد السور التي فيها سجدة واجبة في الصلاة المستحبة في النافلة. قلنا في الواجبة لا يجوز، أما في النافلة مستحب. فمتى قرأ المكلف أحد العزائم في النافلة؟ عندما يقرأ آية السجود يسجد ثم يقوم ويتمم القراءة ثم يركع بصورة عادية. ولكن لو فرضنا أنه قرأ أحد العزائم وكانت آية السجود هي الآية الأخيرة من السورة، فهنا مستحب لهذا المصلي عندما ينتهي من قراءة آية السجود طبعا يسجد لهذه الآية، بعد ذلك يقوم، فيستحب له أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يذهب إلى الركوع. لماذا؟ لكي يكون الركوع عن قراءة. هذه الكيفية بهذه الصورة، طبعا هذه الكيفية وهذه الصورة مستحبة وتدل على استحباب هذه الكيفية. حسنة الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكذلك رواية البختري أو البختري عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في المسألة الرابعة، وبذلك انتهينا من البحث في الجزء الرابع من أجزاء الصلاة، وقلنا هذا الجزء جزء واجب، وهذا الجزء هو القراءة في الصلاة. الآن وصلنا إلى الواجب الخامس من واجبات الصلاة وتسمى بالركوع. الواجب الخامس من واجبات الصلاة هي الركوع. الركوع واجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل مرة واحدة، وهذا يعتبر ضروري من ضروريات الدين. والأخبار المتواترة عن سيد المرسلين والأئمة الطاهرين في وجوب الركوع في كل ركعة من الفرائض والنوافل مرة واحدة، إلا في صلاة الآيات كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الزلزلة، فيجب في كل ركعة خمس مرات، في كل ركعة لابد أن يركع المصلي خمس مرات. هذا الاستثناء طبعا بالنص والإجماع من العلماء، هذا مما لا إشكال فيه. ولكن هناك أيضا بحث آخر، الركوع واجب، هل هو واجب ركني أو واجب غير ركني؟ مذهب الأصحاب بأن الركوع يعتبر واجب ركني مطلقا، على وجه أنه لو أخل المصلي بهذا الركوع عمدا سهوا تبطل هذه الصلاة، لابد أن يعيد هذه الصلاة. هذا طبعا مذهب الأصحاب، لا فرق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر، لا فرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر، طبعا لا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ولكن هناك بعض الآراء مثل رأي للشيخ الطوسي في كتاب الطوسي، يقول الركوع واجب ركني في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة السفر، وأيضا في الركعتين الأولتين من الرباعيات خاصة. أما في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعيات لا تبطل بترك الركوع فيها سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد مرة ثانية. هذا طبعا قول، وحكي أيضا في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي أنه حكى قولا عن بعض الأصحاب بأن من نسي سجدة في ركعة، أي ركعة كانت سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى ركع فيما بعدها، أسقط هذا الركوع واكتفى بالسجدتين بعده، ويجعل الركعة الثانية الأولى، ويجعل الركعة الثالثة الثانية، ويجعل الركعة الرابعة الثالثة. وقيل أن ابن سعيد أفتى بهذا القول في الركعتين الأخيرتين فقط. هذا طبعا ملخص الكلام في بيان الركوع. طبعا في الركوع أيضا في كيفية الركوع هناك أمور واجبة، يجب على المصلي اتيان بهذه الأمور حتى يتحقق الركوع ويبرأ ذمة هذا المكلف. أولا يجب على هذا المصلي أو هذا المكلف أن ينحني بمقدار أن يصل كفيه إلى ركبتيه، هذا المقدار واجب ولا ريب في هذا الأمر وفي وجوب هذا الأمر، الانحناء بهذه الكيفية. لماذا؟ لأن الانحناء عبارة عن الركوع لغة وعرفا، ولكن التحديد المذكور في كلمات المصنف، قال أيضا المصنف في كتاب المعتبر هذا التحديد قال به جميع العلماء، طبعا علماء الإسلام عدا أبي حنيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يركع بهذه الصورة، فيجب التأسي بالنبي، وهناك روايات كثيرة في محل الكلام. طبعا هذه الكيفية، الانحناء بهذه الكيفية، بهذه الهيئة، بهذه الصورة، طبعا لإنسان مستوي الخلقة، صحيح الخلقة، وإلا الإنسان الذي يصل يديه إلى ركبتيه بدون انحناء لابد أن ينحني بمقدار إنسان مستوي الخلقة وصحيح الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض لمرض ما، فهنا يجب على هذا المكلف الاتيان بما يتمكن من الانحناء، بما يتمكن النصف، الربع انحناء، نصف انحناء، يجب عليه الاتيان بهذا المقدار. فإن عجز عن الانحناء أصلا يقتصر على على الإشارة، يشير برأسه إلى الركوع، إذا لا يستطيع يشير بالعين للركوع بهذه الكيفية صحيحة، ويبرأ ذمة المكلف. في كلمات المصنف هناك جملة، هذه الجملة قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، يشير إلى أن وضع اليدين على الركبتين غير واجب، بل هذا كيفية الركوع، بل المصنف أشار إلى كيف يركع وكيف ينحني في الصلاة. هذا طبعا غير واجب كما يظهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب. طبعا هذا مسألة أخرى، فرضا لو كان المصلي كالراكع خلقة أو لمرض لعارض لحادث، الآن هذا المصلي كيف يركع؟ قالوا يجب عليه أن يزيد ركوعه طبعا مقدار يسير، ينحني هذا الشخص الذي على شكل راكع لابد أن يزيد الركوع بمقدار يسير ليكون فرقا أو فارقا بين كونه قائم وكونه راكع. والمصنف طبعا هذا واجب، والمصنف في كتاب المعتبر قال هذا الأمر مستحب وليس بواجب. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول في كيفية الركوع. الأمر الثاني الواجب في كيفية الركوع الطمأنينة أثناء الركوع، بمعنى استقرار أعضاء بدن المصلي وسكون أعضاء المصلي أثناء الركوع بمقدار الركوع، وهي واجبة بمقدار ما يؤدى الذكر، بمقدار ما يؤدى الذكر الواجب باتفاق علمائنا كما قال به المصنف في كتاب المعتبر. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الطمأنينة أثناء الذكر أثناء الركوع يعتبر ركن، ومقتضى كلام شيخ الطوسي في كتاب الخلاف بطلان الصلاة بترك الطمأنينة عمدا أو سهوا. هذا طبعا إذا كان صحيح البدن، أما لو كان مريض البدن يعني بدنه لا يستقر أثناء الذكر وأثناء الركوع لا يتمكن من الاستقرار والسكون، سقط هذا الأمر عن هذا المكلف لأنه معذور لا يستطيع هذا التكليف بالممتنع بالمعسور، هذا مستحيل لا يمكن، فهذا الأمر ساقط عن هذا المكلف. هذا هو الأمر الثاني في كيفية الركوع. الأمر الثالث في كيفية الركوع كما يذكر المصنف بالترتيب هو وجوب الذكر في الركوع. طبعا لا خلاف بين الأصحاب بوجوب الذكر في أثناء الركوع، وهذا أمر إجماعي، وإنما الخلاف والاختلاف في تعيين الذكر، ما هو الذكر، ما هو الذكر الواجب أثناء الركوع. فقال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط الظاهر من كلماته أنه يجزئ مطلق الذكر، يعني لم يعين ذكر مخصوص كلمات مخصوصة، وبهذا الرأي صرح ابن إدريس في كتاب السرائر. هذا قول، وقول آخر قال به الشيخ الطوسي في كتاب النهاية أنه أقل ما يجزئ في التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا طبعا رأي شيخ الطوسي في كتاب النهاية. وأيضا ذهب الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إلى وجوب تسبيحة كبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو ثلاث تسبيحات نواقص ما يسمى التسبيحة الصغرى وهي سبحان الله. وبهذا الرأي قال به أيضا ابن بابويه. ونقل أيضا عن أبي صلاح أنه أوجب التسبيح ثلاث مرات على المختار وتسبيح واحدة على المضطر، وقال أبو صلاح أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله. هذا ملخص الكلام في الأمر الثالث في كيفية طبعا الركوع. الأمر الرابع الواجب في كيفية الركوع هو رفع الرأس من الركوع، وهذا واجب، وهذا مذهب علماؤنا أجمع عليه ويدل عليه التأسي بفعل النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، والروايات الكثيرة التي تدل على وجوب هذا الأمر. فلذا لو احتاج المكلف، احتاج المصلي في رفع رأسه من الركوع إلى ما يعتمد عليه ويستند عليه وجب أن يفعل هذا الأمر. هذا الأمر واجب، لماذا؟ لأنها من باب المقدمة، ما دام ذي المقدمة واجب فالمقدمة أيضا واجب. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس في كيفية الركوع، وهذا الأمر أيضا واجب، هو وجوب الطمأنينة بعد القيام من الركوع، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب هذا الأمر. لماذا؟ للأمر به والتأسي بفعل النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وجعلها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ركن من أركان الصلاة، يعني لو تركها المصلي عمدا أو سهوا تبطل هذه الصلاة. ولكن المصنف هنا خالف شيخ الطوسي في كتاب الخلاف وجعلها من الأجزاء الواجبة فقط وليست من الأجزاء الركنية. هذا ملخص الكلام في بيان هذه الأمور الخمسة الواجبة من خارج الكتاب. الآن نطبق هذا الكلام على عبارات وكلمات المصنف، فيقول المصنف الخامسة، يعني الواجب الخامس في الصلاة الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة. قلنا هذا أمر اتفاق بين علماء المسلمين، إلا في الكسوف فيه استثناء والزلزلة فيه استثناء، لأنه في كل ركعة فيه خمس ركعات، وهو واجب ركني. وطبعا هذه الكيفية وصول اليدين إلى الركبة غير واجبة، ولو عجز عن هذا الأمر اقتصر على الممكن، يعني لا يستطيع الانحناء بهذا المقدار، اقتصر على هذا المقدار. وإلا إذا لم يتمكن نصف ركوع أو ربع ركوع، طبعا اقتصر على الإيماء، اقتصر على الإشارة بالرأس أو الإشارة بالعين. هذا أيضا أمر واجب، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاث مرات، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى. وقيل يجزئ الذكر فيه مطلق الذكر، بينا القائل هذا القول، طبعا مطلق الذكر فيه، وفي السجود أيضا يكفي مطلق الذكر. ورفع الرأس من الركوع أيضا واجب، والطمأنينة في الانتصاب يعني بعد القيام من الركوع أيضا هذا المقدار واجب. لابد أن يتحقق هذه الأمور الخمسة في الركوع حتى يكون هذا الركوع صحيح ومجزي، ويبرأ ذمة المكلف وتكون صلاته صحيحة. بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.